إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وكمال منته وتمام رحمته وعظيم تدبيره الفلك العظيمة التي سخرها الله جل وعلا لتجري في البحر بأمره، سخرها الله تبارك وتعالى لتحمل الناس على ظهور البحار والمحيطات، تقلهم وتقل أمتعتهم وتجاراتهم إلى حيث شاءوا من المدن والأقطار. آية عظيمة على كمال الخالق جل وعلا، ومنة كبيرة تدل على كمال رحمته وعظيم منته وكبير عطيته جل وعلا. من الذي أقدر هذا الإنسان الضعيف على صناعة هذا الفلك العظيم والسفن الضخمة التي تمخر عباب البحار وتشق المحيطات، متنقلة على ظهور المياه من مكان إلى مكان، تحمل الناس وتحمل المتاع. إنه الله تبارك وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. عباد الله، ولقد جاء الحديث في القرآن الكريم في آيات كثيرة عديدة عن هذه الآية العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظمة المنعم جل وعلا في قرابة 30 آية من القرآن الكريم في سياق الامتنان والتفضل والإنعام والإكرام من الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقول جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول جل وعلا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويقول الله جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. والآيات في هذا المعنى كثيرة عديدة في كتاب الله جل وعلا. وقد جاء أيضا في سياق الامتنان بهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة في القرآن الكريم ما ذكره الله جل وعلا في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بنعمة الله جل وعلا لركوبهم في هذه السفن العظيمة في مقامات وأحوال جاء ذكرها في القرآن. فذكر الله جل وعلا ركوب نوح ويونس وموسى عليهم صلوات الله وسلامه. أما نوح عليه السلام ففي تلك القصة العظيمة والعبرة البالغة عندما أنجاه الله جل وعلا وأهلك قومه المكذبين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ويونس عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى قصته فقال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون أي المليء بالركاب والحمولات. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين أي تساهموا في السفينة من الذي يلقى في البحر منهم لأنها ثقلت بركابها فوقعت القرعة عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلى أن قال جل وعلا فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما موسى عليه السلام فإن قصة ركوبه في السفينة نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف في رحلته المباركة وسفرته الميمونة التي التقى بها بالخضر. يقول الله جل وعلا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا إلى آخر القصة وهي معروفة. عباد الله إننا عندما نتذكر هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة لا يجوز لنا أن يغيب عن أذهاننا وأن يذهب عن خواطرنا نعمة ربنا علينا جل وعلا بنعمه العظام وعطاياه الجسام. نتذكر ذلك كله لنحقق ما خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه من الإيمان بالله والإيمان بعظمة الله والإيمان بكمال قدرة الله وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو جل وعلا. فنقبل عليه خضوعا وتذللا انكسارا وخشوعا طاعة وامتثالا محققين لما خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. عباد الله وعندما يتمرد الإنسان وهو هذا المخلوق الضعيف العاجز عندما يتمرد ويخرج عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه فيذهب عن الإيمان ويخالط الشرك ويتغشى الكفر والباطل ويتيه ضائعا في هذه الحياة. عندما يكون في مثل هذه الحال لا تغني فيه الآيات والنذر ولا تؤثر فيه العظات والزواجر إلا من رحم الله وقليل ما هم. وتأملوا في هذا المقام حال المشركين الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن أنهم حال رخائهم وسعتهم ويسرهم يتخذون الأنداد ويعبدون مع الله الشركاء، وإذا ركبوا في الفلك وعاينوا الموت وشاهدوا نهاية الأمر وتلاطمت بهم الأمواج رجعوا إلى الإخلاص ورجعوا إلى تحقيق التوحيد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما أعظم هذا العتو وما أشنع هذا السفه والغي، شرك في الرخاء وإخلاص في الشدة، مع أن الله عز وجل قادر عليهم في كل الأحوال، كما أنه جل وعلا قادر على إغراقهم وهم في البحر، قادر على إهلاكهم وهم في البر. فالله جل وعلا قدير عليهم في كل حال، فلما هذا الضلال؟ شرك في البر واليسر، شرك في البر واليسر، وإخلاص في البحر والعسر. لماذا هذا الشرك والتنديد؟ والله تبارك وتعالى قادر عليهم أينما كانوا وأينما حلوا، في البر والبحر، في الجو والأرض، أينما كانوا، فالله تبارك وتعالى قدير عليهم سبحانه. وتأمل بيان القرآن وما أعظمه وأروعه في الرد على هؤلاء. يقول الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أي اتجهتم للإخلاص بلا شرك، ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أي أنهم إذا عادوا إلى البر آمنين ووصلوا إلى البر سالمين رجعوا إلى شركهم وكفرهم. وتأمل بيان القرآن، لهؤلاء. يقول الله جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي لا تجدوا تبعة ومطالبة، لا تجدوا لكم سبيلا في المطالبة، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يبين الله تبارك وتعالى في تمام هذا السياق عظيم المنة وكبير النعمة وعظيم العطية، فيقول جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلله الحمد شكرا، وله المن فضلا، وله الحمد أولا وآخرا على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن تقواه سبحانه هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. عباد الله، كلنا يتذكر ما حدث في الأيام القريبة الماضية من غرق لعبارة ضخمة في البحر الأحمر، وهي تقل أعدادا كبيرة من الناس، تجاوز 1000 بكثير، 1400 أو يزيد على هذا العدد، وتقل أمتعتهم وتجاراتهم في رحلة عبر عباب البحر وفوق ظهره. ويشاء الرب العظيم ويقدر الملك القدير سبحانه غرق تلك السفينة بما فيها من أناس وممتلكات، وهي عباد الله فاجعة عظيمة، آلمت النفوس وأحزنت القلوب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي تلك المصيبة العظيمة عباد الله، أطفال تيتموا، ونساء ترمل، وأب فقد ابنه، وأخ فقد أخاه، وقريب فقد قريبه، فواجع متعددة. فلهؤلاء كلهم نسأل الله جل وعلا أن يجيرهم في مصابهم، وأن يخلفهم خيرا، وأن يغفر لميتهم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بمنه وجوده وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأما من ماتوا في تلك الحادثة فإن نرجو الله تبارك وتعالى أن يكتبهم في عداد الشهداء. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. عباد الله، وعلى هامش هذه الحادثة لا بد من أخذ العبرة والعظة والعودة الصادقة إلى الله جل وعلا، والتأمل في كمال قدرة الله جل وعلا، وألا يمر هذا الحدث دون اعتبار أو اتعاظ أو أخذ العبرة منه، فإنه عباد الله مليء بعظات وعظات بالغات، ولا سيما مما يسمع وينقل عن الناجين الذين كتب الله لهم النجاة عندما يصفون ذلك الحدث وما أصاب الناس على متن السفينة من هلع وخوف ورعب، ثم ما اكتنف ذلك من أمور وأحوال إلى أن مات من مات ونجا من نجا. قصص مؤلمة وعبر مؤثرة ومواقف محزنة ينبغي أن تكون موعظة وعبرة. قال أحد الناجين: رأيت طفلة صغيرة تهتف بأبيها وتناديه، فقال لها: يا بنية سامحيني،